السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب، شرح فصول جديدة من فصول كتاب الأدب من سنن أبي داود. واليوم ندخل في باب في كراهية المراء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى ترجم لهذا الباب بباب كراهية المراء. والمراء هو الجدال، وذكر فيه الحكم بالكراهية لأن المراء وهو الجدال، فالجدال يؤدي، الجدال يؤدي إلى التشاحن، ويؤدي إلى حدوث البغضاء والكراهية بين المتشاحنين أو بين المتجادلين، وأيضا يؤدي إلى كلام قد لا يراد منه من كثرة المراء والمجادلة. وقد بينا من قبل المجادلة على نوعين: هناك مجادلة مذمومة وهذا الذي يقصد بها هنا، وهناك مجادلة ممدوحة والتي يوصل بها إلى الحق، لأن الله عز وجل وجادلهم بالتي أحسن. فإذا المجادلة بالحسنى التي توصل إلى الحق هذه ممدوحة، وهذا طريق، بل هي أحسن طريق للوصول إلى الحق، أن تجادل بالحق، تبين، تناقش الخصم، تبين له الأدلة الصحيحة وترده إلى الحق. وأما المجادلة التي فيها المراء والبغضاء والكراهية والتي لا يراد منها الوصول بالحق بل يراد منها الانتصار إلى النفس، هذا الذي جاء فيه تبويب المؤلف وهي كراهية المراء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: كان، كما قال أبو موسى الأشعري رحمة الله رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، يعني إذا أرسل أحد، هنا طبعا ليس المقصود في بعض أمره أي أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل المقصود في أي أمر من الأمور، يعني من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، من أجل القيام بعمل يقوم به أي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوصي بهذه الوصية. المسألة ليست خاصة على أمور النبي، بل حتى لو كان يرسل الدعاء والأئمة والخطباء ومعلم القرآن إلى غير ذلك، فسواء كان دعوة أو غير ذلك، فأوصاهم بوصية، فكان هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبعثه من أصحابه، ويوصي للأمة من بعده. فكان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. بشروا أي بشروا بهذا الدين، بشروا بتعليمه، بشروا بما فيه من خير وما فيه من هدى، لا تنفروا أحد على هذا الدين. يقول: بشروا ولا تنفروا. ويسروا هذا من التيسير، والتيسير ضد التعسير أو العسر، لذلك قال: يسروا ولا تعسروا، فالتعسير ضد التيسير. والأصل أن الإنسان يكون في أعماله ميسرا، ميسرا وليس معسرا. وهذه الكلمات الأربع أصول في شرعنا: أولا في الدين، الأصل أنك تبشر. نعم كان مبشرا ونذيرا، لكن الأول الأصل أنك تبشر، والبشرة والدعوة تكون فيها البشارة والنذارة، لكن الأصلها أنك تدعو لتدخل الناس في الدين، لا تدعو لتنفر الناس كذلك. وهذا أصل مهم جدا لابد أن يلتزم به من يدعو إلى الله عز وجل، من يعلم الناس، من يتعامل مع الناس، أن يتحلى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، أن يبشر ولا ينفر. وكم من منفرين يكرهون الناس في الاستقامة وفي الالتزام وفي الدين. ولابد من حال الداعية ومن حكمته الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يعلم متى يعني يكون يبشر ويرقق، ومتى يكون منذرا، وهذا كله لمصلحة الدعوة. أما التنفير الذي ينفر الناس، وهذا يكون إما بطريقة الدعوة التي فيها تنفير، أو بالمعاملة الفظة، أو المعاملة التي ليس فيها لين ورفق ورحمة بين العباد. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله عز وجل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الرحمة واللين، لذلك يجتمع الناس عليه وأحبوه ودخلوا في الدين. وكم من موقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب وغيرهم، وانظر إلى لينه وتبشيره وتيسيره. الأعراب دخل المسجد فبال في المسجد، قام الصحابة ليفتكوا به، فقال لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله. وبعد أن انتهى أخذ به وعلمه، قال إن هذه المساجد ما بنيت لذلك وما فعلت لذلك إلى آخر ما جاء. لذلك قال ما كهرني ولا نهرني. وينظر وأيضا لما فعل أبو بكر رضي الله عنه ودخل المسجد، فدخل راكعا أولا في الركوع ثم تكلم، فنظر إليه أصحابي فقال وإلى أمي وإلكم ما كان، وقال كان هذا قبل أن يمنع الكلام في الصلاة، كان هو يتكلم، فضربوا على أبخاذهم إلى غير ذلك من الحديث. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وعلمه وأيضا يعني يسر له. وأيضا والحديث الذي قلناه من قبل، الرجل الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إذن لي في الزنا، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام الصحابة ليفتكوا به، فأخذه وضع يده على صدره، قال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لكذا كذا، وكذلك الناس لا يرضونه، إلى أن دعا له على أن يثبت الله عز وجل وأن يعفه. الشاهد بأن هذا أصل من أصول الدين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. وهذا لابد لكل من يعمل في مجال الدعوة أو في العلم الشرعي أن يضع هذا الأصل بينهم، حتى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر قد يكون في مسألة المنكرات قد هناك التقسيم، يعني قد يكون المنكر واضح لا خلاف فيه، مسائل واضحة معلومة من الدين بأن هذا منكر، وهناك مسائل خلافية، البعض يقول بقول والثاني يقول بقول، فلا يصح هنا أن تنكر على مسألة قد يكون الذي يفعلها أخذ برأي أو بقول آخر لو حظ من النظر. فهنا هذه المسألة بعض الناس لا يفقهون هذه المسألة فيأتون في المنكر فينكرون في مسائل، ولابد أن يفهموا الخلاف الذي فيه تنوع والخلاف المعتبر والخلاف الذي فيه إنكار، فليس كل خلاف يعتبر، وليس كل خلاف أيضا ينكر عليه ينكر فيه، وليس كل خلاف يترك، بل هناك خلاف ينكر. كل هذه الأمور لابد لمن يعني تصدى للدعوة وللدين أن يعلمها، وإلا سيفسد أكثر مما يصلح. وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل أصحابه فيوصيهم بشروا ولا تنفروا، ستقابلون أناس تتكلمون تتعاملون تدعونهم، معذرة أن يبدو أن خرجت. فقال فعليكم أن تبشروا ولا تنفروا، ثم قال يسروا ولا تعسروا. وهذا أصل من أصول الدين. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأصل من أصول هذا الدين والتيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فأصل من أصول الشريعة هو التيسير، الدين جاء للتيسير، ونزلت الشريعة لتيسير حاجات الناس، لتنظيم عمل الناس، لتنظيم عبادات الناس، لتنظيم معاملات الناس، وروعي في كل ذلك التيسير. بل فرض الصلاة نفسه لو نذكر جميعا، فرض الصلاة لما فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين في الإسراء والمعراج خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه والله أعلم بما يكون وما كان وما سيكون، فأنزل الصلاة إلى الخمسة لتطيق الأمة بها وجعل الأجر مضاعفا، فحتى في التكاليف ما نزلت إلا بميسرة. وهذه من منة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة أن جعل التيسير فيها بخلاف أمم أخرى قد اشتد الله عز وجل عليهم في بعض الأحكام، وأما عندنا ولله الحمد فجاء التيسير حتى في أهم العبادات، في الصلاة إن لم تصلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، من كان منكم مريضا أو به أذى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، في الصيام جاءت الرخصة من كان مريضا من كان مسافرا يفطر ثم يقضي عندما يستطيع، بل لو لم يكن يستطيع القضاء عليه كفارة، بل لو لم يكن من أهل الصيام أصالة ودخل الشهر عليه فليس عليه لا صيام ولا كفارة. وهذا الذي يعني كان مغمى عليه أو لا يدرك أو كان ذهب عقله فليس عليه شيء، هذا تيسير. فقد يسر الله عز وجل لنا في كل وضع لنا أصل من أصول التيسير. لذلك العالم بحق كما قال علماؤنا ليس العالم من يحرم الحرام، لكن العالم حقا كيف يحلل الحلال الذي ييسر على الناس. كثير من الناس تحرم أمور الدين المحرمة معلومة، لكن ليس كثير من الناس يفقهون كيف ييسرون على الناس ويبينون لهم الحلال. لذلك من فقه العالم أنه لما تكون في ذاته مسألة خاصة في مسائل المعاملات التي يعني قد يكون العبادات الأمر فيها محدد ليس لا اجتهاد فيها يعني في العبادات، لكن في أمور المعاملات وغيرها على الفقيه أنه لو لقى المعاملة فيها شيء من الحرمة أن يبين السبيل والطريق لكيف تكون حلال. قال الكفار إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وقال الله وحل الله البيع وحرم الربا، هم يقولون البيع مثل الربا ما فارق، لكن الله عز وجل بين نعم هناك فارق وقد يكون الفارق دقيق، لكن الله أحل البيع وحرم الربا. لذلك على كل من يتصدى في هذه المسائل أن يعلم كيف يبين للناس الحلال، لا يقول حرام ويسكت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن شيء وفيه حرام يبين الحرام ثم يبين الطريقة للحلال، يبين الطريقة الذي يكون فيه المرء حلال. وهذا من فقه العالم كما نقول، وهذا أصل من أصول الدين وهو التيسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. والتعسير هذا للأسف وقع فيه أناس على ظنا منهم من هذا من باب الورع أو من هذا من باب التقوى، فبالغوا في ذلك حتى عسروا وشددوا على الناس، وهذا أيضا ليس من الدين في شيء. الحديث تراجم هذا الحديث وفي عثمان بن أبي شيبة، وقلنا عثمان بن شيبة كثيرا ما يذكر معنا وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة في مصنف أبي داود في السنن معنا، وأيضا كثير ما روى مسلم لهما، وهم يعني من الثقة بمكان، وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي، النسائي أخرج له في عمل اليوم والليلة عثمان بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا في لفت أنه كنيته وافقت اسم أبيه، يعني هو يكنى أبو أسامة وهو اسمه حماد بن أسامة، يعني أيضا كنية أبيه أبو أسامة، فهو وافقت كنيته كنية أبيه اسم أبيه، أنا آسف وافقت كنيته اسم أبيه، كنية هو أبوه اسمه أسامة حماد بن أسامة، فوافقت كنيته اسم أبيه. طيب وهذا يقال ليش؟ لأن البعض يذكر حماد بن أسامة وأحيانا يقول حماد أبو أسامة، فالبعض يظن أن هذا خطأ، هو صحيح هو اسمه حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة أيضا. بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى ووثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جدي أبي بردة، وأبي بردة ابن أبي موسى وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسمه عبد الله بن قيس أخرج أصحاب الكتب الستة. أنا ترضيت عن الاثنين أخطأت في الأول الحديث ظنا بأن أبو بردة الصحابي لكن هذا أبي بردة ابن أبي موسى وليس بصحابي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به. قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. الحديث هذا عن السائب. السائب هو سائب بن أبي السائب صيفي بن عادي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قالوا بل أبوه الذي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في إسلامه إسناده بقيل أسلم يوم الفتح وهو من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه. أما ابن عبد البر حكى ابن عبد البر عن ابن عباس أن السائب ابن أبي السائب ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه يعني يوم الجعرانة من غنائم حنين. ثم قال ابن عبد البر هذا أولى ما عول عليه في هذا الباب يعني بخلاف أيضا ما قاله ابن إسحاق أنه قتل يوم بدر كافرا فصحيح هو مسلم وأسلم وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث أو هو أبوه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون يعني بضم أوله يثنون علي ويذكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عن ذلك لأن فيه كما بينا من قبل كراهية المدح مدح الإنسان في وجهه والأصل أنك تبطل يعني إبطال المادح عن المدح وهذا بالتعريض لا يستلزم التصريح كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم يعني لا تمدحوه فإني أعلم بحاله منكم. وفي أيضا ممكن يقال جواز ثناء الحاضرين عند الكبير أو الحاكم على من حضر عليه وهذا صحيح أيضا لأن المسألة فيها تفصيل المدح نعم جاء فيه الذم لكن لعلة أو لحكمة إن انتفت فالصحيح أنه يجوز ذكر محاسن الشخص في بعض الحاضرين إن أمن لذلك المحظور الشرعي. قلت صدقت أي أنه السائب يصدق يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني كأنه يفديه أفديك بأبي وأمي. والصحيح بأن فداية النبي صلى الله عليه وسلم تجوز بالأب والأم لكن هل يجوز أن يفدي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم فيها نظر هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت شريك فنعم الشريك. قلت هذه هنا في إشكالية في هذا الحديث في اضطراب في بعض التفسير. ليش؟ لأن بعضهم حمل كنت شريك فنعم الشريك على أن هذا كلام السائب وبعضه كابن عبد البر له كلام كأنه يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كنت شريك فنعم الشريك، لأنه روي عليه السلام في روايات أخرى قال نعم الشريك كان أبو السائب لا يشاري ولا يماري، لا يشاري يعني لا يلح عليه في أمر قد شرى واستشرى، إذا دخل في الأمر فلا يلح فيه ولا يسأل عنه كثيرا، وقيل لا يشاري يعني لا من الشر لا يشاريه. فبعضهم لذلك قالوا اختلفوا هل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشريك كنت شريك فنعم الشريك أم هو من كلام السائب. لكنه قال كنت لا تماري ولا تداري، نعم قال ذلك في الحديث قرانا الآن، قال كنت لا كنت لا تداري ولا تماري. والممراة قد بيناها من قبل، فالممراة ومنها الجدال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لا تماري أخاك ولا تمازحه، تمازح ولا تعيده موعدا فتخلفه. قال كنت لا تداري ولا تماري، تداري من الدرء والدفع، يعني لا تمانع في شيء ولا تخالف ولا تشاغب، تداري يعني من المشاغبة من الممانعة من المخالفة. الشركاء معلوم أن أحيانا كان لم يكنوا على وثاق يحدث بينهما مخالفة مشاغبة يعني عدم اتفاق، فهو قال كنت لا تداري يعني لا تمانع في شيء لا تخالف فيه لا تشاغب. وهذه صفة من صفة يصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم للسائب على الكلام الثاني كلام ابن عباس لما قلنا قال كنت لا تداري ولا تماري، أو على كلام حتى هنا الحديث كنت لا تداري ولا تماري، فهذه كان خلق ولأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حسن الخلق وفيها السهولة في المعاملة. وهذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن يتحلى بها الشركاء بعضهم مع بعض، فلا يكون بينهم المدراء، والمدراء من الدفع كما قلت. إن أيضا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي فجاءت البهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها، كما جاء في الحديث أي يدافعها. وتأتي بغير تأتي يداري، وتأتي أيضا بمعنى المداراة، جاء من حديث صلى الله عليه وسلم رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وهنا مداراة الناس يعني ملاينة الناس وحسن صحبتهم، أن ملاينتهم في الكتاب في الكلام وحسن الصحبة لئلا ينفروا. إذن هي خلق حسن وصفة ممدوحة، ألا يعني سواء كانت جاءت بمعنى نفي المدافعة والمخالفة أو المعنى الثاني بأنك تستطيع أن تداري الناس أي تلاين الناس وتحسن صحبتهم. وقلنا الممراء لا تداري ولا تماري، المجادلة والمجادلة التي على طريقة الذم فيها التشكيك والريبة، قال في الحديث أو الريبة لا تماروا في القرآن فإن مراءه كفر، أي لا تشككوا لا تجادلوا لا ترتابوا، لأنه فيه تكذيب لقول الله عز وجل. وأما المراءة أو المجادلة في الحلال والحرام للوصول إلى الحق فهذا بيناه من قبل لا إشكال فيه. الشاهد من هذا الحديث مناسبة للباب وإن كان فيه مسألة كانت أعتذر عن التقطيع بيحدث، فهنا الحديث يبين فيه خلق أيضا كراهية المضراء، وإن كانت فيه طبعا صفات حسنة بأن السائب كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفيها من قبل السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وأثنى عليه وكان يثني عليه الناس فأقرهم على ذلك، وفيه دلالة على أن الشركاء يكون بينهم الأخلاق الكريمة والسهولة وعدم المضراء والممراء بينهما، وكل هذه صفات حميدة يتحلى بها الناس سواء كانوا في الشراكة أو غير الشراكة، ولذلك كان يثنى ويمدح السائب في ذلك. وأيضا ذكر ذلك السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها مسألة المضراء لتدعيما لهذا الباب. قال تراجم الحديث مسدد بن مسرهد البصري وهذا ثقة، فيها تشويش على الصوت، في تشويش عندكم، الآن انتهى، أعتقد الآن التشويش ذهب. طيب نعم، لا سيذهب الآن أعتقد، خلاص ما في. طيب مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة وفقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. إبراهيم بن المهاجر صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قائد السائب، وهذا لا يعرف له اسمه أو حاله في التراجم، والسائب والسائب بن أبي السائب وصحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه كما قلنا. ذلك قائد السائب وذكر بلقب ولم يذكر باسم ولا يعرف له حال، ومع ذلك يعني بعض العلماء صححه، وشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا صحح هذا الحديث، لكن لأنه يمكن تصحيح الشيخ الألباني أن جاءت رواية أخرى، الرواية عن مجاهد عن السائب مباشرة، يعني جاءت رواية أخرى من مجاهد عن السائب رضي الله عنه وليست عن قائد السائب، فلعله لما جاءت الرواية من طريق آخر صححها من هذا الطريق الآخر، وإلا يعتبر قائد السائب هذا مبهم لأنه لا يعرف لا اسم ولا حال له. وقلت لعل أن تصحيح الشيخ رحمة الله عليه من هذا من الرواية الثانية. طيب باب الهدي في الكلام، باب الهدي في الكلام. وباب الهدي الكلام طبعا هنا جاءت الهدي فتح الهاء وسكون الدال، الهدي في الكلام أي السيرة أو الطريقة، الهيئة، الهيئة في الكلام أو في الحديث. وقد جاء في السنة الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة، فإن كأن الإمام يبين لنا من الأدب، يبين لنا سيبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. لذلك نقول في عند البخاري كما جاء في الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الهدي الخلال التي هي من خصال ومن شمائل الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه. فهنا لذلك قال باب الهدي في الكلام، يعني الطريقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأسى بها الناس من بعد ذلك. قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. طيب ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جلس يتحدث مع أصحابه يكثر من أن يرفع طرفه إلى السماء. أنا أسأل مع أن السنة أو المتعارف عليه أن الخطيب أو المتكلم أو المتحدث إذا أراد أن يتكلم ويحدث الناس ينظر إليهم يتفقدهم، يعني حتى قالوا الخطيب الجمعة من سنن من آداب خطبته أنه يخطب بين الناس يتجول بين الناس بوجهه وبنظراته لي يعني يتأكد من فهم الناس ووصول كلامه إلى غير ذلك، وكذا يفعله المعلم ويفعله الشيخ والمدرس في ذلك، بل كان يعني من أدابي طبعا طالب العلم أيضا أنه إذا جلس إلى المعلم أو الشيخ أن ينظر إلى عينه، وهذه طبعا لو تكلمنا فيها في الأداب وإن كان ليس محلها سننزعج كثيرا لما يحدث. يعني الأصل كان العلماء مجلس بالمجالس كان طالب العلم لا يلتفت يمينا ولا يسارا، نظره لا يفارق الشيخ، ولو فارق يعنف، ولو رأوا شيوخ السلف ما يحدث في مجالسنا لا أوقفوا المجالس بالكلية. من يجلس ينظر في في في في ورق آخر غير ورق الدرس، ومن ينظر في الموبايل، وممكن من يكتب الرسالة، ممكن من ينظر إلى غير ذلك. فهنا هذا الأصل لا بأس. تفضلي يسر الله أمرك. أحسن الله إليك. قال إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. طيب هل هناك توجيه لهذا؟ هذه الخصلة الآن تعارض ما تكلمنا عنه، فأنا أسألكم. تفضلي. مقبول إن شاء الله العذر. أنا أسأل الآن، هل هذه خصلة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء، هذا خلق يتأسى به يتأمل في خلق الله؟ ثم لأنه كان يوحى له. لتلقي الوحي أو نزول كذا ينتظر الوحي لتلقي الوحي أو نزول جبريل. نعم، إذن أحسنتن جميعا الذين قالوا ذلك، لأن أي المسألة خاصة. إذن هذه مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا كأنه يقول لهم إشارة إلى أني ما أحدثكم إلا عن الله، أو كأن ما أحدثكم هذا ليست من نفية، الذي أحدثكم عن الله وحي يوحى إليه، إشارة إلى أن ما أحدثكم عن الله وحي يوحى إليه لا هو من هوى نفسي. فكأنه يقول لهم أيضا تمسكوا واعملوا به فإنه وحي، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن رافع بصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما جاء في هذا الحديث البعض يشكل، هذه خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يأتي ويريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو يتكلم ينظر في السماء كذا وطرفه في السماء والناس تحت شايفينه عند الرجل عالي فوق في الدور الأخير، لا، ويقول أنا أتأسى بصلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه صلى الله عليه وسلم يقف هذا الموقف بقدرة الله عز وجل، وأن يوحى إليه من عند الله عز وجل. وطبعا فيها إشارة أيضا إلى وحدانية الله، والبعض كان يقول، بعض المفسرين أو يتكلمون كان يرفع طرفه ينتظر أن ينزل إليه، يعني يتكلم فينتظر يعني. وهذه أيضا دلالة على مسألة أخرى بأن الأمر من أعلى وليس من عنده كما قلنا. الحق تخريج لكلامك أيضا يا أستاذة نعمت، حتى لا نبخسك يعني ما قلت، نبخسك ما قلتيه في مسألة التدبر في الخلق. هو ممكن يحمل على أنه يشير يعني إلى وحدانية الله عز وجل، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه رفع طرفه إلى السماء وقرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض، يعني لكنه يعني هذا وجه. لكن طبعا الوجه الأصيل في المسألة هذه، لأنه طبعا هو يتكلم ويخطب يبين لهم بأن الأمر وحي، وما يمنع أن نقول بأنه لكن ليس طبعا هو المقصود الأساسي. نعم لذلك أنا رجعت، لكن هو يعني لما تذكرت قول حديث سلم لما يستيقظ من نومه يرفع طرفه إلى السماء، لكن حقه في هذا الموطن يعني هذا استئناسا، يعني نقول الآية استئناسا، لكن الأصل في الرفع هنا هو يرفع لينتظر الوحي، هذا الأصل يعني في ذلك. ولا يمنع طبعا التوجيه التابع، لكن ليس توجيها أصيلا في المسألة. ليش نقول هذا؟ لأنه حتى لا يظن أحد بأنها سنة. لو قلنا فقط بأنه يتدبر، يبقى أي واحد يريد يقيم السنة لن ننكر عليه لو قال بأننا أتفكر في مخلوقات الله عز وجل وفي خلق الله، لكن نقول له هذه أصلها هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا هنا في لفتة يعني في السند، وأن السند يروي من عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام يعني لا تشويش، لا ليس من عندي. الأول أنا كانت مروحة أغلقتها، فالسبب التشويش موجود، أغلقته وما زالت مغلقة، فليس التشويش من عندي أصبح الآن. وأنا لو أغلقت كل شيء أنا مش هتجدوني، هكون ماء على الأرض، مع أنه الشيء بعيد أصلا يعني ما يوصل للصوت. وأعتقد أن طيب لعل حركتي مع المايك أو شيء، طيب يمكن حركتي مع المايك بتأتي هذا التشويش، أحاول أنضبط. وطبعا نحاول نتأسى بسنة الله عليه وسلم في الهدي في الكلام، سيأتي الآن أحاديث يغفر الله لنا إن كنا نتجاوز أو لا نضبط هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وإن كان سأبين الحكمة والعلة في سيأتي من الحديث الأخرى التي تبين كيف كان ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام إلى غير ذلك. لكن هنا الحديث هذا يبين الهيئة التي يكون عليها حين الكلام. قلنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حين يتكلم أن يرفع رأسه إلى السماء. طبعا الحديث الإشكال أن فيه حديثيا فيه ضعف، حقا في ضعف من جهة ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق دلس وقد روى بالعنعنة، يعني ابن إسحاق مدلس وقد روى الحديث بالعنعنة. لذلك لو ثبت التصريح من رواية أخرى لصح الحديث. البعض يعني يجعلونه لذلك يضعفون الحديث بسبب عنعنة ابن مسلمة وهو مدلس. طيب عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وهم أخرج أبو داود والنسائي. محمد يعني ابن مسلمة الحراني وهو ثقة، أخرج حديث البخاري يعني في ومسلم أيضا وأصحاب السنن. وهو محمد ابن مسلمة من شيوخ أبو داود. عن يعقوب بن عتبة ثقة، أخرج أبو داود والنسائي. عمر بن عزيز الخليفة المشهور رضي الله عنه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يوسف بن عبد الله بن سلام اختلف في صحبته، بعضهم قالوا صحابي صغير وقيل ثقة، وأخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومعلوم كان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم، ولو قصة بل نزلت فيه آية. حد يعلم الآية التي نزلت في عبد الله بن سلام؟ هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إن اليهود قوم بهت وسحت، فسيأتون عليك ويعني وينقضون ما يقولون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عبد الله بن سلام لم يريه نفسه، يعني دخل متخفيا خلف ستار، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، مصدقنا أو يعني صادقنا وابن صادقنا، وقعدوا يثنون عليه. قالوا كيف تقولون لو أسلم؟ قالوا لا يمكن أن يسلم. فقال لهم قد أسلم عبد الله بن سلام، قالوا كاذبنا وابن كاذبنا، وقعدوا ينقضون فيه وقالوا وجاهلنا وانقلبت الكلام من التزكية إلى السب فيه، كما قال عنهم عبد الله بن سلام هم قوم بهت. فخرج عليهم، وكانت قصة بأنه جاء اليهوديان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الزاني فيهما، فرد سلم قال أتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة فجاءوا عند حكم الرجم فوضعوا أيديهم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، أنه كان عالم من علماء اليهود ويعلم ما في التوراة، قال ارفع يدك عدو الله، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عندهم. لا عبد، ليست هذه الآية، وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذه الآية نزلت قيل من أسباب النزول في عبد الله بن سلام. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. هنا سندخل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وهنا طبعا هذا شك من الراوي، ترتيل أو ترسيل. ترتيل، ترتيل القراءة، يعني كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل، أما يتكلم لم يكن بالكلام السريع ولم يكن بالكلام البطيء، كان فيه تأني وتمهل وليس فيه العجلة، لكن كان مقصود بالترتيل تبيين الحروف والحركات كترتيل القرآن. فترتيل الكلام هنا يقصد به أن كلام سلم كان فيه بيان الحروف والحركات، وهذه أنا أشدد عليها ليش، إن هذا هو العلة في المسألة. نعم هو لم يكن كلاما سريعا، لذلك من كان يتكلم كلاما سريعا لكن يبين في الحروف والحركات فقد بين ما المراد، ولكن لا شك بأن من رتل يعني بحيث أنه كان فيه التأني مع بيان الحروف والحركات وأقرب لسنة سلم، لكن هي المسألة منوطة بالبيان في الكلام، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يضبط، بعضهم يتكلم سريع وبعضهم يتكلم بطيء، لكن طبعا هنا يبين بأن النبي كان يرتل، يعني يرتل كترتيل القرآن هكذا، يعني آية ثم آية واضحة وفيها يعني سير بطريقة وسط. إذن المسألة دائرة على البيان في الحروف والكلمات والحركات. ترسيل هذا شك من الراوي، يعني لأن ترسيل بمعنى تأتي في اللغة ترسل الرجل في كلامه ومشيه، يعني لم يتعجل، فهي بمعنى الترتيل، كأنه اختلط عليه ترتيل أم ترسيل. هناك حديث لعمر رضي الله عنه وارضاه قال إذا أذنت فترسل، أنا أسف، إذا أذنت فترسل، أي تأنى ولا تتعجل. في الأذان، وهذه كانت وصية. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان صفة أن جابر رضي الله عنه وأرضاه يصف لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترتيل، كان كلامه لا يخرج لا بسرعة ولا ببطء شديد، كلمة تتلو كلمة تتلو كلمة مع بيان الحروف والحركات. والهدف أو المقصود أن يفهم الكلام بحيث السامع لا يفوت منه شيء، وأن يكون الكلام مفهوم. لا، ما قلنا الكلام ببطء، لذلك أنا قلت مرتلا، أي ليس بطيئا وليس سريعا. لا يفهم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بطيئا، قلنا معنى مرتلا لا بسرعة ولا ببطء شديد. كما تقول كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا ترتيل يعني في السرعة، بخلاف من يقول من يكون بطيئا شديدا. نعم، هو اللفظ لو قلنا الترتيل واضح في المعنى الآن، يخرج كلامه مرتلا لا بسرعة ولا ببطء شديد. نعم، الوسط في ذلك، لكن المقصود انه ما ممكن يتكلم بوسط، وهذا طبعا ليس يسلم، لكنه لا يبين لا الحروف ولا الحركات. هو الشاهد اذا كان قلت او الحكمه في ذلك ان يفهم السامع كلام المتحدث، لذلك يمرر ان اسرع قليلا لكنه كلامه مفهوم، بخلاف لو اسرع في الكلام والكلام غير مفهوم، يبقى هذا ليس بسنه، لأن المقصود من ذلك كله أن يفهم الكلام، من يتلقى الكلام ويحمله ويأخذه ويستطيع أن يفهمه. هذه الصفة المقصودة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا، وحتى لا يفهم ترتيل القرآن شيء، اللي هو أحكام القرآن، الأحكام التي يقرأ بها القرآن، هذه خاصة بالقرآن. يعني هناك من يقرأ السنة كقراءة القرآن، وهذا لم يكن من هدي السلف، يعني يقرأ الأحاديث كما يقرأ القرآن، بل أن قراءة اللغة لا يطبق فيها أحكام القرآن. يعني علماء اللغة لا يقبلون مثلا واحد يتكلم أن يقلقل في الكلام العادي، القلقلة في القرآن، لكن من يتكلم باللغة العربية كلاما عاديا فهناك أحكام في القرآن لا تطبق في اللغة، بل بعض ينكر من علماء اللغة لما يسمع أحد من أساتذة اللغة واحد من الناس يعني يريد يقلقل في الكلام أو الغنة أو غير ذلك، كل هذه في القرآن ليست في كلامنا هنا، ليست هذا من علماء اللغة لا يقولون بذلك، والبعض يفعلها في السنة، فعندما يقرأ السنة يقرأ بطريقة القرآن، وهذا لم نكن أعلمه والله أعلم في هدي السلف، وإن كان موجود بكثرة في بعض البلاد وبعض القراءات على الشيوخ إنه ما يقرأ الحديث يقرأ بطريقة الترتيل القرآني. والصحيح أن نفرق بين القرآن كقراءة وتلاوة وترتيلا، وبين اللغة حتى وبين السنة. تراجم الحديث، محمد بن العلاء، هو محمد بن العلاء بن كريم أبو كريم، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. محمد بن بشر، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر بن كدام، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال سمعت شيخا في المسجد. هذا يسمى إيش؟ هذا مصطلح أهل المصطلح يا أهل الأسانيد، لما قال سمعت شيخا في المسجد هذا يسمى إيش؟ نعم، مبهم. نعم، هذا مبهم. إذن قال سمعت شيخا في المسجد، يقول سمعت جابر بن عبد الله، والمبهم هذا إيش؟ إشكال. المبهم هذا يضاعف السند، لأننا لا نعلم حاله، خاصة أنه جاء يقول سمعت جابر، يعني الإبهام ليس في صحابي، فيما دون الصحابي، فهذا لا نعلم حاله، لذلك الحديث يضعف من هذا، من سبب إبهام هذا الراوي. أما جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل أحد السبع المكثرين أو المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث صحيح، وإن قلنا أن السند فيه أيضا الإمام الألباني صحح هذا الحديث مع أنه في رجل مبهم ولم يسم، وهذا الإبهام ضعف انقطاع، يعني مش انقطاع، يعني يضاعف السند لما يعرف جهالة في حالة هذا الرجل، لكن لعل له شواهد أخرى ترات عند الإمام الألباني فصح الحديث عليها، لكن المعنى صحيح أن طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا. طيب ما أدري، نقف عند هذا القدر إلى الصلاة ونكمل بعد الصلاة، لأن البعض يحتاج ينصرف مبكرا في الصلاة. وقفنا عند حديث حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رحمه الله قالت، المفروض يعني هنا يكون رضي الله عنها، ما أدري التصحيح من عندي ولا النسخة اللي عندكم أيضا، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، كلاما فصلا أي كلاما بينا ظاهرا يفصل بين الحق والباطل. فهذا معنى كلاما فصلا، أي بعضهم يقول يفصل في كلامه بين كل حرفين ليبين الحروف، أو بين كل كلمتين ليبين الكلام، هذا معنى فصلا، يفهمه كل من سمعه، وهذا وأحسن الكلام وأفصحه. لذلك أنا قلت كل ما جاء في هذه المبحث ضابطه أن يكون الكلام بينا ظاهرا يفهمه كل من سمعه. ما دام هكذا فلا حرج في ذلك، وإن كان أسرع قليلا أبطأ قليلا، المهم يصل إلى المنشود. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا بينا ظاهرا يفصل بين الحق والباطل، هذه صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه من الآداب وكتاب الأدب، والحري بكل من يتكلم مع الناس أن يتأسى أيضا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وأنه بعض الناس تتكلم سريعا جدا، وبعض الناس تأكل في الحروف، وبعض الناس تأكل في الكلمات، فممكن يسمع المرء فلا يخرج بشيء من ذلك، ويفرق كثير جدا أن تستمع لمن يفصل ويبين في الكلام فتنتفع، وبين من يعني يتكلم بطريقة فلا تستطيع أن يعني تفهم جيدا منه. لذلك لابد للمرء أن يطيع أقول ويغير من سمات شخصيته، خاصة في مسألة الكلام، يحاول أن يعالج من بعض النواقص أو الأمور. بعض الناس عنده عصبية، فلما يتكلم ويتكلم في الدين وفي الدعوة تجد ينفعل انفعالات شديدة ويكون له سمت عالي جدا، بعض الناس لا تستوعب. فلابد للمرء ألا يترك يعني في كلامه نفسه على سماته وشخصيته، لا، لابد أن يتأسى أيضا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسمت أهل العلم، لأنه يريد أن يتكلم ليوصل معلومة أو يبين علم أو دعوة أو ينصح، فإن لم تكن الوسيلة فيها البيان والفصاحة والطريقة النبوية يعني يضيع المجهود، والله أعلم في ذلك. فهذا معنى كلام عائشة رضي الله عنها وارضاه، يحمل هذا الكلام مع الكلام الذي قبله في الحديث ترتيلا أو ترسيلا مع كان كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، هذا يبين لنا كأنه يعني الطريقة النبوية في مسألة الكلام. بينا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة مر ذكرهما من قبل، وأبو بكر أيضا هو عبد الله بن محمد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وكيع، وكيع بن الجراح الكوفي وثقة عن سفيان. لما ترى وكيع يحدث عن سفيان اعلم انه سفيان الثوري، لا يمكن ان يكون سفيان بن عيينة، يعني وكيع لا يحدث الا عن سفيان الثوري. هذه من يعني الضوابط التي يحتاج الى يعني المرء يكون على علم بها. فوكيع يسمى التنين لشدة حفظه وقوته في هذا الباب، كان يسمى وكيع التنين. وعن سفيان الثوري عن أسامة، أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري إمام أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، وإن كان يدلس لكن تدليسه لا يعتد به عند أهل العلم، يعني هو ثقة. وعن عنة تمر، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة وأحد يحفظ الفقهاء السبعة في عصر التابعين. نحن نتكلم عن السنة، لكن هل أحد يحفظ من هم الفقهاء السبعة في عصر التابعين؟ هناك ستة متفق عليهم وسابع مختلف عليه ثلاثة أقوال. فالفقهاء والفقيهات معنا، أحد يعلم من هم الفقهاء السبعة؟ احنا ده سؤال يعني كده جاء عابرا، هل سنتظر فيه كثير أم أحد سيجيب؟ كأني لا أرى شيئا، لا ما أسمع الصوت لأني وضع ميكروفون وفي صوت مفتوح. الأستاذ أمل ما أستطيع أسمع إلا أن كان هذا مفتوح، ليس الإجابة أيضا. الفقهاء السبعة والأستاذة أمل عندك مايك مفتوح، أرجو إغلاقه إذا كنت تتكلمين أو شيء. طيب أنا قبل أن تجيبوني، حقيقة الإجابة لما سألت سؤال عن الآية التي نزلت عبد الله بن سلام، هناك أكثر من آية نزلت في فضله، لكن إجابة اللي جاءت كانت صحيحة. أنا قلت خطأ وهذا وهم مني. أجابت قالت قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل فآمن واستكبرتم، هذه في سورة الأحقاف. نعم هذه نزلت عبد الله بن سلام، هذا صحيح حقيقة. فأنا أردت التنويه، أنا وهمت وحتى الآية اللي ذكرتها يبدو أنها ليست قوية في مناقب عبد الله بن سلام. طب ما أحد يعلم الفقهاء السبعة إلى الآن؟ وأنا صوتي واصل لكم؟ طيب هل صوتي مسموع؟ طيب أنا ما أحد يجيبني، الكل لا يعلم أحد من الفقهاء السبعة؟ يا أبو يوسف طب أجيبني حضرتك، ما أنك داخل متأخر ومتسبسب وفي الغمة وما أخبرتنا عن سبب تأخيرك، لكن يعني سنعض الطرف عن ذلك لحرصك وفرق التوقيت الذي أعلمه، لكن على الأقل تأتي لنا بفقهاء السبعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرتك جايبها من على النت، هذا لا يصح. أنا قلت بأن الإجابة تكون من الرأس ليست بحثا من على جوجل. ما هو لو جوجل ما هو سهل، وأنا فتحين لكم النت عشان تجاوبنا. إن لم يكن تعلمي أو يعلم يبقى لا يتكلم، أما بحث على النت ما استفدنا شيء. هذا اللي جابنا الى الخلف النت والبحث. استاذه نعمت يعني وكمان منقوله كامله يعني مش مثلا تمويه عليا بالفصله وبكل شيء. يعني سعيد بن المسيب، عروه بن الزبير، هذا واحد اثنين جزاك الله خيرا. طيب من يكمل؟ عبيد الله، نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا الثالث جزاك الله خيرا. حبساني حابس، حاضر. لا حسن البصري، لا لا لا حسن البصري ملوش علاقة بالفقهاء السبعة. أي الأستاذة نعم أتت بثلاثة من صحيح، وعموان الأخت جابت لكم السبعة وغششتكم خلاص، لكن هو المسيب عروة بن الزبير، سعيد المسيب، خارجة بن زيد، سليمان بن يسار، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، القاسم بن محمد بن أبي بكر. هؤلاء الستة متفق عليهم، هؤلاء الستة متفق عليهم. السابع في أقوال، منهم من قال السابع سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومنهم من قال أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، ومنهم من قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وهذا خلاف السابع على ثلاثة أقوال، أما الستة اتفقوا عليهم. ابن القيم لما ذكر جعل السابع أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، لذلك لما أخرج البيت يعني جعله هو السابع. طيب ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين هي التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. في حديث آخر نأخذه أيضا، هذا هو فقط. طيب لا في حديث أيضا في الباب أعتقد، وهذا الحديث قال كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. أجزم أولا كالأقطع، كاليد الجذماء المقطوعة التي أو أصابها الجذام عافانا الله جميعا وإياكم، فلا تكون لها فائدة، لا يستفيد منها صاحبها. هو يتكلم هنا في باب الهدي في الكلام، فأيضا يبين لنا سنة صلى الله عليه وسلم بأنه كان يبدأ بالحمد لله، الحمد لله عز وجل. كان دائما في الخطابة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو في الخطبة أو في الخطبة، كل هذا يعني تصح فتحة ضمة وكسرة، فكان يبدأ بالحمد لله عز وجل لما، والفاتحة أيضا فيها البداية بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين. وهناك بعض صور في القرآن بدأت بالحمد لله، والحديث هذا مختلف في صحته، وشيخ الألباني ضعفه وبعض أهل العلم ضعفوه وبعضهم حسنوه، لكن المعنى فيه صحيح بأن كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. وفي رواية في رواية لا يبدأ فيها بذكر الله، وفي رواية أخرى في رواية لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الروايات قلت في رواية بالحمد لله، وفي رواية لا يبدأ فيها بذكر الله، وهناك رواية لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا كل هذه الروايات يعني واردة، وبعدها قال أجزم وفي أقطع وقال ليس له بال أو لا, لا, لا, لا بال فيه, يعني لا يهتم به. وحق الحمدلة كالبسملة, الاثنين فيهم ثناء على الله عز وجل, بسملة فيها ثناء والحمدلة فيها ثناء, لكن البسملة أعم من الحمد, من الحمدلة. وهنا في مسألة نتكلم عنها, طبعا احنا قلنا السنة نعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة في رسائله لملوك كسرى وقيصر في الدعوة للإسلام, والله عز وجل قد بدأ بكتابه بالبسملة, وبدأ في صوره بالفاتحة بالحمدلة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يبدأ بالحمد, في الكلام يبدأ بالحمد لله, وفي الكتابة يبدأ بالبسملة. وهذا مع ضعف الأحاديث التي وردت في ذلك, لكن الأدلة الأخرى سنيد هذه الرواية فيها ضعف, الأدلة الأخرى تبين سنية ذلك, تبين سنية ذلك. لذلك قال أجزم أقطع, يعني كلام لا يلقى له, لا يلقى له بال. لكن معنا الآن مسألة أن هناك أدلة جاءت في الشرع بالبسملة, يعني جاءت أحاديث بسنية البدء بالبسملة, بسم الله الرحمن الرحيم, وجاءت أحاديث بسنية البدء ببسم الله فقط, وجاءت أدلة أو أحاديث أيضا بالبدء بذكر بسم الله مقترنا مع كلام آخر, وجاء نوع رابع في أحاديث أن يذكر فيها الله ولم يأت فيها النص البسملة كاملة أو بسم الله. فأصبح عندنا أربع أنواع, وأنا سأبين أين الإشكال. نوع من الأدلة جاء فيها السنة ببسم الله الرحمن الرحيم, منها ما جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما صلى بالناس فقرأ الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم جارا إلى نهايتها, حتى عندما وصل إلى والضالين قال آمين بصوت عال أيضا, وبعد أن انتهى قال صليت بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, فذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم جهرا وكاملة وهي آية. وفيها ما ورد في السنة عن حديث العلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهمك أمرا أو ضيق عليك في أمر فقل بسم الله الرحمن الرحيم. وورد أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه قال مرضت فزارني أو زارني النبي صلى الله عليه وسلم ف رقاني أو أعذني قال بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه أدلة نوع أول تبين سنية ذكر بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. وجاءت أدلة أخرى فيها ذكر بسم الله فقط كما جاء في السنة من حديث يا غلام قل بيمينك وسم الله, قال قل بسم الله, فذكر فيها بسم الله فقط. وهذه ايش ليس فيها التكملة. وجاءت أدلة ذكر فيها بسم الله مقرونا مع كلام آخر كقول ما جاءت السنة في الذبح أن تقول بسم الله والله أكبر مقرون, وجاء في الدفن إذا بدأ في الدفن يقول بسم الله وعلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم, انظر جاءت مقرونة. قلنا جاءت النوع الثالث جاءت فيها الأدلة بقول بسم الله مقرونا كعند الذبح بسم الله والله أكبر, عند الدفن بسم الله وعلى ملة وسلم, عند دخول المنزل بسم الله ولجنة, عند اتيان الرجل زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب شما رزقتنا. هذه نوع ثالث من الأدلة ذكر فيها بسم الله مقرونا في الذكر مع غيره. والنوع الرابع كما جاء في حديث عائشة لم يصرح فيها لا بالتسمية كاملة ولا ناقصة, قال من قال حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلت طعاما أو لا تأكل طعام قل إذا أكلت طعاما فاذكر الله, فاذكر الله عليه, وكان لا يأكل طعاما إلا إذا ذكر عليه اسم الله, إلا ذكر عليه الله. فهنا جاء الذكر عاما ولم يذكر فيها بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا التنوع ماذا نفعل؟ الإشكال الآن، هل لك أن تقول في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وتقف؟ وهل لك أن تقول في بسم الله تزيد وتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أم لابد تتقيد بسم الله؟ نقول هناك في أمور، لا أو ليس عاما ولا مجمل تسمى بيانه، لذلك أنا صنفت الأربع أنواع. جاءت أدلة في بسم الله كاملة، جاءت أدلة ببسم الله فقط، وجاءت أدلة ببسم الله مقرونا مع غيره، وجاءت أدلة بذكر الله أو بسم الله ما لم يقر تصريحا. طيب نقول الصحيح بأن الإشكال عندنا أين؟ أن بعض أهل العلم يقولون الأدلة التي جاءت فيها بسم الله فقط من زاد فيها لبسم الله الرحمن الرحيم فقد فهي بدعة. بعضهم يقول ذلك لأن الذكر جاء ببسم الله. أقول في النوع الثاني فقط. النوع الأول ما جاء فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، انتبه بس انتظريني، أنا لما أسأل أجيبوني انتظري. لما الأدلة المواضع التي جاءت فيها بسم الله الرحمن الرحيم الصحيح ستقول بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. الموطن الثاني الذي جاء فيه بسم الله هذا الذي موضع الخلاف. نقول بعض أهل العلم قالوا يتوقف فيها ويقال فيها بسم الله فقط ولا يزاد عليه. أنا أتكلم التي جاءت بسم الله فقط ليس معها كلام آخر. والقول الثاني في ذلك لا مانع ولا حرج في الزيادة، أن ما جاء فيه ببسم الله أن يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وجه ذلك عند هؤلاء قالوا جاء الدليل قولا بعموم ببسم الله الرحمن الرحيم، بقول يا سلام في حديث علي إذا همك شيء وإذا ضاق عليك شيء فقل بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء فعلا في الموطن أنه قال بسم الله. فقالوا من قال بسم الله الرحمن الرحيم في المواطن التي ذكر فيها بسم الله فقط بدون كلام آخر معها ليس النوع الثالث، قالوا لم يخالف لأنه أتى قولا بسنة وفعلا بسنة، يعني بسم الله جاءت فعلا وبسم الله الرحمن الرحيم جاءت قولا، فمن أتى ببسم الله الرحمن الرحيم في موطن بسم الله فقد أتى بالقول مع الفعل، لأن عندنا دليل قولي ودليل فعلي. نعم الفعل جاء فيها في الموضع لكن لا يمنع ذلك عموم القول الذي جاء في النوع الأول. وعلى ذلك قالوا لا حرج إن زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النوع الثالث قالوا هذا متقيد بالذكر الذي جاء فيه، يعني لا يقول مثلا عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر، قالوا لا، لأنه جاء بسم الله مقرون مع ذكر آخر فلابد يتقيد بالكلام، الكلام يأتي بسم الله منفصلة. أو يقول مثلا في عند الدف بسم الله وعلى الرحمن الرحيم وعلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، يقول بسم الله وعلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله ولجنة، بسم الله اللهم إنا جلبنا الشيطان نجلب الشيطان ما رزقتنا. هذا الذي جاء الذكر فيه مقرونا مع غير من الكلام يقال كما هو لا يزاد فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما النوع الرابع فهو مخير فيه لأنه لم يذكر فيه غير تسمية الله عز وجل، فلا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أن يقول بسم الله في ذلك. يبقى هذا مجمل أو مش مجمل تفصيل الكلام، لأن بعض ينكر عندما يزيد المرء. أقول في النوع الثاني الذي جاء فيه بسم الله فقط غير مقرونا بذكر آخر لمن يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وثبت أن المسألة فيها خلاف. نعم والذين رجحوا بأنه يجوز أن يزيد فيها قالوا أتينا بالقول والفعل، يعني وافقنا الفعل وزدنا بالقول، أتينا بما قاله عليه وسلم فعلا وزدنا عليه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مسألة الإنكار فيها أنها تكون بدعة يعني شديدة، والله أعلم أرى أن هي يعني المسألة فيها شديدة أن يقال فيها بدعة. هذا مجمل الكلام في هذه المسألة التي يعني في في في مناسبة هذا الحديث، وإن كان المقصود كما قلنا في الحديث من آداب الكلام والخطابة أن يحمد فيها الله عز وجل ويذكر فيها الله عز وجل، وهذا من باب الثناء على الله عز وجل والاستعانة بالله عند الكلام. طيب، يعني مثلا عند الأكل والشرب الأصل فيها قال سمي الله وكل، يبقى قال فيها بسم الله. طب من قال بسم الله الرحمن الرحيم تنكر عليه؟ هذا مثال عملي. هي في الأكل قال يا غلام سمي الله وكل، يعني بسم الله وكل. طيب من قال بسم الله الرحمن الرحيم على الترجيح اللي قلناه فلا بأس بذلك، ومن قال بسم الله فقد أيضا لا بأس واكتفى بذلك. هذا هو المقصود عند التطبيق. طيب، واضح ولا في إشكال؟ لو في أسئلة ممكن تبقى بعد الدرس، يعني لما ننتهي أفضل بعد إذنكم. نأخذ باب الخطبة، حتى ناخذ الخطبة لو أردتم نكتفي بالخطبة ندخل في البيقونية بعد ذلك. باب الخطبة. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فيها فهي كاليد الجذماء. هنا أيضا استكمالا كل خطبة ليس فيها تشهد، يعني كأنه يتكلم خطبة إيش؟ خطبة جمعة، خطبة عيد، خطبة كسوف، خطبة نكاح، كانوا هذه خطبات ليس فيها تشهد. وفي رواية ليس فيها شهادة، يعني أن يشهد ينطق الشهادة لله بالوحدانية وبالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فقال ليس فيها الشهادة كاليد الجذماء، أيضا قلنا يعني كاليد المقطوعة. وهذه بيان على أن السنة أن من أراد المرء أن يتكلم يعني أو يخطب أي نوع من أنواع الخطبة أو الكلمات أنه يتشهد، يذكر الشهادتين، يفرد الله بالوحدانية ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وممكن تحمل جزماء يعني مقطوعة البركة. هو طبعا هذا شيء تعبير بشيء محسوس على شيء معنوي، وهذه بلاغة. يعني الجزماء المقطوعة شيء محسوس في اليد، لكنه هنا تشبيه أو قياس بشيء محسوس على شيء معنوي. المعنوية هنا إيش؟ بركة الخطبة والمفهوم. فكأنه من لم يتشهد أو من لم يحمد الله أو من لم يسمي الله عز وجل فكأنه مقطوع البركة، وكأن هذا تعبير بشيء محسوس عن شيء معنوي. وفي طبعا قال الهدي في الخطبة، باب في الخطبة أي في الخطبة أي الهدي في الخطبة، كيف يكون الهدي في الخطبة. وهذا أيضا قلت من الأمور التي لابد أن ينتبه إليها الخطيب أو من يتكلم عن يتأسى بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالت مسدد وموسى بن إسماعيل، مسدد بن مصرها قلنا ثقة بينها من قبل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عاصم بن كليب صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه. وأبوه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة عن أبي هريرة، وقد مر ذكره الصحابي الجليل. طيب، أعتقد نقف عند باب في تنزيل الناس منازلهم. إيش رأيكم ندخل في البيقونية أم أردتم نأخذ هذا أيضا على التخيير لكم؟ نكتفي بذلك في السنن وندخل على البيقونية، أم نأخذ هذا الباب تنزيل الناس منازلهم؟ أعتقد نكتفي. أريد رد سريع أرجوكم. نكتفي بذلك القدر وندخل في المصطلح أم نأخذ باب تنزيل الناس منازلهم في بتنزيل الناس منازلهم منازلهم. دكتور علاء أنبري الله كرمك لنا وأعطينا الإجابة أنت. أو أبو محمد باشمهندس لؤي أين أنت؟ خرجت. والدكتور علاء ولما ندينا عليك النت قطع عنده. طيب طيب نأخذ باب في تنزيل الناس منازلهم. حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حميد بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة عليها السلام ورضي الله عنها إن لم يكن ما يقول عليها السلام إن كان طبعا لا يقولون في حق عائشة إلا الشيعة الروافض، يقولون في غير ذلك ولله الحمد نحن منهم لسنا منهم. أن عائشة عليها السلام رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة. هذا باب أولا أصل أصيل حقيقة عندنا في الشرع، تنزيل باب في تنزيل الناس منازلهم. والحق أن هذا من أصحاب الأخلاق والسمات العالية الذين يعلمون أقدار الناس وينزلون الناس منازلهم على قدر أقدارهم. وهذا قد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أفعاله في السنة، بين لنا كيف كان ينزل الناس منازلهم، بداية من أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال سد عني خوخة كل أحد إلا خوخة أبو بكر، ما لكم وما له أواني وبماله وأهله، إلى أن قال عنه ما قال، قال لو كنت متخذا خليلا من البشر لاتخذت أبو بكر خليلا. فكان يعرف قدر أبا بكر وكان يحفظه له، وهذا أيضا بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث التجار أيضا بين خالد بن الوليد ومن بلال أعتقد كان من الصحابة أعتقد بلال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر المهاجرين وقدر بلال وقدر الذين هاجروا وأنفقوا قبل الفتح والذين هاجروا وأنفقوا من بعد الفتح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف للناس أقدارهم وينزل منازلهم، بل حتى مع أهل بيته، حتى مع أهل بيته لما جاءت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه في عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وجاءت أم سلمة تكلم سلم في عائشة فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، وجاءت فاطمة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أزواجك ينشدونك الله في بنت أبي قحافة وهي جالسة بجانبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وتعلمون قدر فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتحبينني يا فاطمة، قالت نعم، قال فأحبي هذه أو أحبي عائشة رضي الله عنها وعن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة رضي الله عنها، فيبين قدر عائشة لفاطمة، قالت لذلك فما عدت فيها أبدا بعد ذلك. وكان عمر وكان الصحابة الكرام يعلمون أيضا أقدار أصحابهم. انظر إلى ما حدث في سقيفة بني ساعدة بين عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبي عبيدة لما قال أبو عبيدة ابسط يدك يا عمر لنبايعك. قال لو قالها غيرك أبو عبيدة كيف أبايع في القوم أبو بكر، كيف أبايع وفي القوم أبو بكر. ونفس الموقف حدث مع أبو عبيدة مع أبو بكر عندما مرض أبو بكر في مرض الموت، وكان أبو عبيدة بجانبه وطلب من أبو بكر أن يكتب العهد لبعده فأغمي عليه. فلما استيقظ قال لأبو عبيدة ماذا كتبت، من كتبت، كتبت نفسك؟ قال لا، كتبت عمر. قال ولو كنت قال نعم ولو كنت كتبت نفسك لكنت خليقا بها. انظروا كيف يعرفون أقدار بعضهم لبعض، يتأسون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف بين سلم لعائشة أيضا قبل خديجة عنده، عندما قال لا لما أراد أن تختبر ذلك بمعنى الحديث قدرها، قالت ماذا تريد من عجوز شمطاء أو كذا وكذا قد ماتت وبلغت، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليعلم قدر خديجة ويعلم للناس كيف قدر خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، آوته ونصرته وأعطته المال وكانت سندا له في بداية نزول الوحي إلى غير ذلك. فأصل أصيل أصله على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. انظروا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه لما أدخل بلال على القوم، وقال كان عندما يدخل عليه بلال يقول سيدنا وابن سيدنا، أعتقه سيدنا وابن سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه. حتى أن بعض يعني مسلمي قريش الكبار الذين أسلموا متأخرين قالوا انظروا إلى عمر ماذا يفعل، يتركنا على الباب ويقدم بلال. لما جاء دخل فقيل لهم انتظروا، ثم جاء بلال فأدخل بلال، فقام عمر له قال ورحب به قال سيدنا وأعتقه سيدنا، ليعلم سبق بلال في الإسلام. هذا إنزال الناس منازلهم. وقد كان العلماء رضوان الله عليهم يعلمون قدر هؤلاء، قدر ذلك من سمات العالم أنه يعلم أقدار أهل العلم وينزل الناس العلماء منازلهم. وهذا الخلق لابد يزرع في طلاب العلم. وكانوا يغضون الطرف عن زلات وهنات وأخطاء العلماء ويحفظون أقدارهم ويحفظون أقدارهم. لذلك لما حدث ابن حزم، ومعلوم ابن حزم من هو، شمس من شموس أهل العلم، بل العز بن عبد السلام يقول ما استطعت أو ما جرأت على الفتوى إلا بعد أن قرأت كتاب المحلل ابن حزم والمغلي ابن قدامة. ونحن نغفر الله لنا تجرؤنا في ذلك. قدر ابن حزم عظيم. ومع ذلك لما تكلم ابن حزم في الترمذي وقال مجهول، ابن حزم يقول على الترمذي مجهول، قام ابن حجر وقال كلام ابن حزم في الترمذي تجهيل لابن حزم، كيف الترمذي يقول عنه مجهول مع من هو ابن حزم؟ وكان ابن حزم معلوم شدته على فقال كلام ابن حزم في الترمذي تجهيل له هو، ما لم لا يعرف أقدار الناس يجهل نفسه. لذلك لما ينبري علينا من يدعون العلم ويدعون أنهم كبراء الناس في الجرح والتعديل فيجرحون ويعدلون الناس على حسب منهجهم، من وافق منهجهم فيعدلونهم، ومن خالف منهجهم أو فتواهم في شيء يجرحونهم، هذا ليس بدين ولا بعلم. هم لم يقفوا أصلا على خلق أهل العلم في ذلك. ومع ذلك ابن حزم يحفظ لقدر ابن حزم قدره ويتكلم عنه كلاما نفيسا، لكنه في لما قال ذلك لابد أن يرد ذلك عليه مع حفظه وقدره. لذلك كانوا أهل العلم يعلمون أقدار بعضهم بعضا، ينزلون منزلون بعضهم منازلهم. وإلا الآن كيف يتأسى لك أن تكون في طريق الطلب وفي طريق العلم ولا تحفظ لأهل العلم وأهل الدعوة قدرهم ومنازلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل علي بن أبي طالب إلى المجلس وكان بجواره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يجلس، فدخل علي والمكان مكتظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر يمينا يسارا لا يجد مكانا. وانظر إلى فقه وحكمة أبو بكر. فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس إلى أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يحدث، فنادى قال يا أبا الحسن ها هنا ها هنا، وفسح له ليجلس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم له وقال ايش لابو بكر، قال يا ابا بكر لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اولي الفضل. هذا الحق. لكن لما نزع ذلك وقت المسألة على الهوى وعلى المنهج وعلى المذهب، العز بن عبد السلام وشافعي يتكلم عن ابن المغني ابن قدامة ويتكلم عن المحلى عن ابن حزم والظاهري. انظروا الآن الشافعي إيش الطلبة الشافعية يفعلون في الحنابلة والمالكية يفعلون في الأحناف والشجار والتحزم المقيت والتعصب. فأصل من أصول هذا الدين أو يعني من أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينها لنا إنزال الناس منازلهم. جاء في الحديث انظروا إلى فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، جاءها رجل سائل أعطته كسرة من الخبز، ومر رجل عليه ثياب وهيئة يعني يبدو حاله مختلف عن الأول، فأقعدته فأكل يعني أكرمته إكراما غير إكرام الأول. فسئلت عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ما قيل لا كيف تفرقي، أليس هذا ابن آدم وهذا ابن آدم، وليس بيننا وبينهم إلا التقوى، كيف تعطي لهذا كذا ولا تعطي لهذا كذا. لا، هي أصلا إحسانا، لكن لما رأت هذا بهيئة وهذا بهيئة وهذا هيئته وأمره أكرمته على قدره. فقيل لها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. فهنا إذن المسألة نعم، من تعلم أنهم له قدر من أهل الفضل من أهل العلم من أهل الصلاح من أهل الغنى حتى من أهل المستوى معين، فلك أن تكرمه على قدره، ومن كان في قدر آخر تكرمه أيضا على قدره، وهذا ليس إجحافا أو شيء، هذا أصلا إحسانا، بل هذه السنة أنزلوا الناس منازلهم. طبعا الحديث فيه حقيقة عدة مسائل ممكن تستنبط أو نكات. أولا مشروعية إطعام المار بالطريق وإن لم يسأل، هو مر بها سائل لم يأتي بالحديث أنه سألها، هو رجل يبدو أنه حاله بين سائل فهي أعطته. إذن فيه أولا مشروعية إطعام الطعام للمار بالطريق وإن لم يسأل، وكمان حتى لو كان الطعام قليلا، البعض يأتيه ناس يطلبون مالا ليس معه مال لكن معه طعام في سيارته أو في مكان فيعطيه طعام، أقام السنة وأعطاه شيئا. إن كان حقا هذا الذي يعني سائل سيأخذها ويشكر الله، لكن البعض للأسف لا يعجبه ذلك يريد المال فقط، وهذا يعني من الفقير المستكبر الذي هو مكروه ومذموم في الشرع أصالة. ففيه أولا كما قلت مشروعية إطعام المار بالطريق وإن لم يسأل، في إعطاء ولو شيء يسير من الطعام كقطعة من الخبز أو غير ذلك، حتى لو كان الطعام قليل ليس فيه أدام يعني إدام اللي هو الطبخ واللحم وغير ذلك، مدام هذا المتيسر. بل قالوا أيضا التمرة الواحدة الزبيبة أي شيء حتى وإن كان قليل لا يمتنع من إعطائه. ولا يعد هذا احتقارا له، بل هذا المتيسر، فلا إشكال أن الرجل ليس معه إلا مثلا تمر فيعطي شيء من الحلويات فيعطي ليس به شيء. ومر علي رجل عليه ثياب فاخرة يعني وهيئة حسنة فأقعدته، إذن هذه سنة جديدة. هذه سنة جديدة أيضا تضاف سنة الضيافة، أن تقعد الضيف لتطعمه ولا تجعله يأكل قائما، يعني هذه إن هي أقعدته ما أعطته الطعام وتركته، لا أقعدته ليأكل، أقعدته إيش ليأكل ولم تدعه يأكل قائما، كأن هذا فيه إحسان أكثر، الأفضل إقعاده للأكل. يعني كأنه وهذه مسألة خلافية حقا، بعض أهل العلم يرون إقعاده للأكل وضيافته أكرم له من إعطائه ما يأكله في بيته، والبعض يرى ان هذه فيها زيادة منة، فان ترسل له الطعام في بيته افضل. لذلك يتكلمون في العقيقة في هذه المسألة، هل الدعوة الى الطعام عنده افضل ام ارسال الطعام للبيت افضل؟ البعض الذي يرى بان اقعاده وضيافته ينظرون الى ان فيها فضيلة، زيادة اكرام واحسان وزيادة بركة لصاحب البيت، يعني بركة الفعل نفسه ومش بركة ذاتية للي بيأكل عنده، مش بتبرك بذاتي هذه ماذا، لكن بركة الفعل هذا الذي فيه العبادة، بأنه لما يجلس ويطعمه عنده فهو يعني يتبرك ويطلب الزيادة والنماء من الله عز وجل على هذه على هذا الإحسان. وفي هنا لفتة، قال فأقعدته فأكل. طبعا مسألة أخرى عند أهل العلم، لما تضع الطعام للضيف هل لابد تأذن له يأكل أم مجرد وضعك للطعام ممكن يأكل؟ يعني أنت الآن في عزيمة كما يقال، أو في عزومة بالعامية، في عزيمة، ووضعت الطعام أمام الناس، هل بمجرد وضع الطعام له أن يأكل أم لابد أن تأذن له تفضله للأكل؟ هنا يظهر بعض، طبعا يقول على حسب الحال، ممكن يكون الحال انك ما زلت بتعد، فالعرف يقول انك تنتظر الى ان الضيف الى ان يتم وضع كل شيء فيؤذن لك بالطعام. والبعض يقول ما دام وضع الطعام امامك وانت ما جئت الا للطعام وقد وضع لك الطعام، فلك مجرد وضع الطعام انك تاكل. وهذه حقيقه نقول ان هذه موجوده وهذه موجوده، وان كان فيها على حسب العرف الذي انت فيه. لان هنا قالت فاقعدته فاكل، كأن فيها طواعية من الضيف لصاحب الطعام أولا في الجلوس، إذا أمره بالجلوس فجلس، وكذلك أكله إذا أمره. يعني إيش؟ كأنه وضع الطعام كاف في الإذن، لأن الحديث ليس فيه إن أذنت له في الأكل. إذا نقول وضع الطعام كأنه إذن بالأكل، وهذا حقيقة فيما أراه راجحا، وضع الطعام أمام الضيف إذن له بالأكل. في أيضا فائدة أخرى، بأن الضيف يأكل وإن كان حتى ممتلئا من الطعام، ما دام ضيف وقيل له يجلس، وحتى لو كان قد أكل يعني ممتلئ من الطعام، فلا بأس أن يأكل إكراما لمن يضيفه، لأن هو بأكل هذا أعطى لمن يضيفه يعني سنة، وأقام معه عبادة أو طاعة. طب خذوا الذي تليها الآن، الرجل جلس وأكل عند من؟ عند السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالوا جواز الأكل للرجل من بيت المرأة وإن كان صاحب المنزل غائبا، إذا لم تكن هناك ريبة أو خوف من وقوع الفتنة والمفسدة. هذه هدية للمتنطعين أقولها، لكن أنا أقولها مقيدة حتى لا يقول أحد ويطير بالكلام. الرجل جلس، سيدة عائشة أطعمته وأجلسته، وغريب، ما تقول لي بقى المحارم أو شيء، لم يرد شيء في الحديث في ذلك. ففي جواز الرجل أن يجلس ويأكل في بيت، ولا يحتاج بقى لتنطع وما كان في خلوة ولا كان في إيش، ما هذا لا ندخل فيه، لأن هذه أصول شرعية لابد ستقيمها السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن فيها أصلا جواز، نقول فيها جواز أن الرجل يأكل من بيت المرأة ولو كان صاحب البيت غائبا، ما لم تكن هناك ريبة ولا خوف. وإيش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي زوجة النبي، هي عائشة كانت بتطلع للناس بدون حجاب أم كانت بتخرج عليهم تعلمهم من وراء الحجاب؟ الله يهديكم جميعا ويهديني معكم. يعني هو الآن هو أمهاته دي في النكاح يا أساتذة، لكن هل زوجات النبي سلم كانت تتكشف على رجال الأمة؟ هل كان ممكن أنها تختلي بأحد؟ لا، هذا أمر آخر، وهذا أمر آخر نتكلم. أنا ما أنا أعلم، أنا أنتوا بشرتوا أتيتوا من هي أمهات، وإيش معنى أمهات تريدون تقول؟ يعني محرم؟ هي ليست بمحرم، هو بس فقط منعوا من زواجهن، لكن هل هي سيدة عائشة محرم لرجال الأمة؟ ده ذكرت هي لما تريد أن تدخل أحد عليها كانت بترسله يرضعه إحدى بنات أختها عشان يكون محرم رضاع الكبير الذي قلناه، وكان ينكرنا عليه زوجات باقي زوجات السلم. أين الخصوصية؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون خصوصية؟ من أين أتيت بالخصوصية؟ أنا أسأل من أين أتيتم بالخصوصية لأنها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنتم بتخصوا كده يعني بالنظر؟ ما لابد لكم من قراءة، ما في خصوصية في المسألة. هو فيها جواز، قلنا ذلك أن يحدث ذلك، ولكن إذا أمن الفتنة. بل بعض أهل العلم كانوا يقولون، وأنا تحدث معي بعض الشيوخ كنا أزوره وليس موجود، يفتح البيت ويدخل المرء ويستقبله من في البيت ويأكل ويطعم وينصرف إلى أن يأتي الشيخ أو الشيخ يأتي، هذا سنة يقولها العلماء في بلاد كثيرة جدا، ويعني وتأسيا بما جاء في السنة النبوية. طيب في هذا أيضا، بس قلت مقيدة بعدم وقوع المفسدة لا في الدين ولا في الدنيا. إذن لو جاء أحد مش موجود وزارك أحد أو وأنت غير موجود وأنت تأمن فيدخلونه البيت وممكن يضيفونه، يغلقوا على أنفسهم الباب ويجعلونه في الخارج ويعطونه بالطعام والشراب وينتظر، أو يأخذ يعني ضيافته وينصرف، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، فعلته من هي أفضل من نساء العالمين ومنا جميعا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. في أيضا الأكل من طعام أهل الخير، وهو أنه أكل من طعام سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وكأنه فيه البركة، وليس طبعا الذاتية، لكنه طعام كما فعل إمام الشافعي مع الإمام أحمد لما زاره وتعشى عنده، فجلس من بعد العشاء على كرسيه إلى الفجر، وطبعا المسألة القصة التي معلومة، وأكل كثيرا، فجاءت ابنة الإمام أحمد قال هذا الشافعي لتخبرنا عنه أكل كثيرا وجلس من بعد الطعام إلى الفجر وقام لم يصلي الله ركعة وصلى الفجر بدون وضوء، يعني أتت له بكل شيء. فالإمام أحمد سكت، فذهب للشافعي يسأله قال يا إمام يعني كذا كذا ابنتي تقول كذا، فقال أكلت كثيرا لأني أعلم أنه طعام حلال مبارك فيه. طبعا الإمام أحمد لن يدخل بيته إلا بشيء مبارك فيه، والإكثار من الطعام الحلال هذا تبركا بالطعام الحلال الذي هو مكسوب من الحلال، ليست المسألة لأنه عند الإمام أحمد، لا، لأن الإمام أحمد يحرص على أن يكون ماله حلال، فالتكثر من المال الحلال هذا مندوب إليه من الطعام الحلال، هذا الذي فعله الشافعي. وفيه كما قلنا هنا بأنه إن علم بأن هذا الطعام من أهل خير ومن أهل يعني بركة في تحري البركات والحلال فيكسب من ذلك أيضا. فقيل لها في ذلك أي أنها أطعمت الأول كسرة ولم تجلسه وأكرمت الثاني بالجلوس، فرقت وقدمت له الطعام فبينت، يعني كأنها لم تسوي بينهما في الإكرام، مع أن في الخصومة في القضاء الأصل التسوية، يعني القاضي لابد أن يسمي بين الخصمين في القضاء في الحكم مش في القضاء عند القضاء. لذلك لما شريك القاضي شريح أنا أسف القاضي شريح لما أراد أن يقضي في واقعة بين سيدنا علي وبين يهودي تقريبا، وفي واقعة أخرى لما الواقعة التي غضب تغير وجه سيدنا علي لما دخل سيدنا علي على القاضي فقال له يا أبا الحسن اجلس هنا، والثاني قال له اجلس هنا بس من لم يكنيه، فتغير وجه سيدنا علي، فبعد أن انصرف القاضي سأله قال كنيتني ولم تكنيه، وهذه فيها تفرقة أيضا. فأتشاهد بأن في القضاء لابد من المساواة بين الخصمين، يجلس لو رحب بهذا يرحب بهذا، لو سلم على هذا يسلم على هذا، لو اقترب هنا يقترب الثاني هنا وهكذا، لكن هنا في الإكرام لم يأتي التسوية. طيب إذا هنا إيش ماذا فعلت سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ انظروا، وهذا حديث فيه حكاية لفتات كثيرة جدا. لما سئلت عن الفعل أجابت بإيش؟ قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم إذن إذا فعل العالم شيئا يخفى أمره، يعني لا يعلم كثير من الناس شيء قد فعله سنة ممكن تكون مهجورة، فلما يسأل عن ذلك الأفضل أن تستدل بالدليل مباشرة، يعني تقول لما تسأل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا الذي فعلته السيدة عائشة لما سئلت عن عدم التسوية، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، استدلت بإيش؟ بالحديث، وهذا أقوى الحجج الشرعية بأنك تستدل بالدليل مباشرة، فلا تقول أنا أرى وأنظر، قال الإمام، قال الصاحب، قال العالم، لا، أتيت بالدليل انتهى الأمر. في رواية أخرى عند مسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ذلك هو بوب هنا الإمام أبو داود أيضا. باب تنزيل الناس منازلهم، والمقصود هنا إيش؟ أنك تراعي مقادير الناس، تراعي مراتب الناس، مناصب الناس، تفضيل الناس بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، نعم تفضيل الناس في القيام والمخاطبة والمكاتبة لا شيء في ذلك. النووي قال في ذلك إيش؟ في شرح مسلم، لأن الحديث له رواية في مسلم، قال وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأسبابها. إذن معتمد عند في الشرع أن هناك تفضيل على حسب مراتب ومناصب الناس ومقادير الناس. أليس في النكاح أصلا يفرق بين المرأة والمرأة في المهور بقدرها أيضا، بحسبها أو نسبها أو جمالها أو دينها؟ والصوت الصوت في مشكلة عندكم، في بعض الإخوة على الخاص بيكلموني في الصوت. طيب هو المايك ممكن أن نغيره بعدين كان في إشكال. فقلت الآن إن كان هذا أليس الآن يفرق؟ نعم يفرق. إذن هذا التفضيل ليس فيه إنكار، لكن فيما جاء فيه الشرع بالتسوية كالحدود الذي قال فيها سلمة ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لما جاء أسامة بن زيد يتكلم في المخزومية يشفع له غضب سلمة، لأن هذا ليس مجال فيه المساواة والمفاضلة، قصاص والحدود ليس فيه ذلك. قال عمر بن الخطاب لو تمالت عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ما في في هذا حتى. ولكن أيضا من التمييز في التعزير، يعني جعل الشرع أيضا في التعزير الذي هو لولي الأمر أن يعزر كل أحد بما يليق به، يعني ممكن نعم تعزير الشريف غير تعزير الوضيع، تعزير المتكرر في المعصية غير الذي يفعلها مرة، بل أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يبين لك إيش؟ أنك أنت ممكن تغض الطرف عن بعض العثرات لأهل أولي الهيئات. ليش؟ لأنهم لهم من الفضل ما لهم، فإن وقع فلك أن تغض الطرف أو تتجاوز، بخلاف الذي يكرر ويفعل ذلك. بل أن في العبادة ميز النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف في الصف خلفه، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم ذو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم؟ قرب من؟ قرب أيش؟ ذو الأحلام والنهى أصحاب الحفظ والفقه والسبق في الدين إلى غير ذلك، والشرف والمرتبة يقدمون، ثم يأتي من بعدهم الذي أقل منهم، هذا إكراما لمن؟ لهؤلاء، فيقدمون في الصلاة خلف الإمام. إذن هذه المسألة لا تنافي حكمة الله عز وجل ولا ينافي العدل، بل هذا هو العدل، هذا هو تمام العدل. لذلك ليس عندنا ما يصح أن نقول المساواة في الدين، ما عندنا هذا، عندنا العدل. كلمة المساواة هذه ليست لا تجدوها في يعني في إلا في فيما جاء فيه التسوية، يعني كأن الشرع يساوي بين المتمثلين، ويفرق بين المختلفين. فالأصل العدل، المساواة جاءت فيما جاء فيه استثناء، لكن الأصل هو العدل، والعدل أن يعطى كل مرء بقدره ويعامل بقدره أصالة. الإمام مسلم في صحيحه قال في رواية هذا الحديث عنده قبله، قال لا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه. وكل هذا استنبطه من قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. قال الإمام مسلم وقد أخذ المحدثون من هذا أن عليهم أن يبذلوا وسعهم في تبيين رجال الأسانيد ونقد رجالهم وتمييز صالحهم من طالحهم. طيب، الإمام أبو داود هنا في الحديث اعترض في الحديث في السند، قال أن ميمون لم يدرك عائشة، وكأنه يريد أن يوهم الحديث أن ميمون لم يدرك عائشة، ميمون هو الذي راوي عن عائشة رضي الله عنها، فيريد أن يقول أن الحديث فيه انقطاع. هذا كلام أبو داود، لو رجعتم للقرآن الآن قال ميمون لم يدرك عائشة، فكأنه يرى أن هذا مرسل أو فيه انقطاع. وهذا الذي ألمح عليه بعض أهل العلم، الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في مقدمة الصحيح ولم يوردها في الصحيح، يعني أتى بالحديث في المقدمة التي كتبها في صحيح مسلم أتى بهذا الحديث. والحق أن إتيان الإمام مسلم في هذا الحديث في المقدمة لا يؤثر على أنه لم يرده في الأصول، كانوا يريدون أن يقول أن هذا مشعر بالضعف وأنه ليس جازما بصحته. لكن الحق بأن نقول كما قال النووي اعتراضا على كلام أبو داود، وأيضا يوافق ما حكم به الحاكم في كتاب علوم الحديث ورواه البزار في مسنده، قال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا. النووي إيش قال؟ قال وقول أبو داود أن ميمون لم يدرك عائشة فيه نظر. ليش فيه نظر؟ قال فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة. انظروا، أدرك المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة مات قبل عائشة، إذن في تعاصر هو، يبقى هو عاصر من؟ المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة مات قبل عائشة، إذن المعاصرة إمكان المعاصرة موجودة وإمكان التلقي موجود. وهذا طبعا شرط الإمام مسلم كان بأن ما دام في معاصرة، وهي يعني إذن المعاصرة يعني إيش؟ يعني إذن ميمون أدرك عصر عائشة في الزمان، كان حي، بدليل أنه أدرك المغيرة وثابت ذلك، والمغيرة مات قبل عائشة، يبقى هنا المعاصرة موجودة، إمكانية التلقي موجودة. ما دام لم يرد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة، إذن هو يرد إمام النووي على كلام أبو داود، وأيضا يقترب من كلام ابن الصلاح في ذلك، فيكون الحديث ليس فيه الإشكال الذي أشكل علينا فيه أبو داود، خاصة الإمام مسلم كما قلت أتى به في مقدمة الصحيح، والمعنى عموما صحيح وإن ورد من روايات أخرى. طيب، تراجم الحديث نختم بذلك. يحيى بن إسماعيل مقبول، أخرجه أبو داود ابن أبي خلف، محمد بن أحمد وثقة، أخرجه مسلم. يحيى بن اليمان صدوق ويخطئ كثيرا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. سفيان الثوري قد مر ذكره من قبل، حبيب بن أبي ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة وكان كثير التدليس وأيضا إرسالا. ميمون بن أبي شبيب صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد مر ذكر التراجم عنها. وهذا آخر الكلام، نقف عند، وكان الباب فيه حديث آخر عظيم لكن حتى نأخذ جزء أو يسير في البيقونية، احنا اقتربنا في البيقونية ننتهي، يعني بقينا كان يمكن درس اليوم ودرس آخر أطول كثيرا وننتهي. فنقف عند حديث أبي موسى الأشعري، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. هذا إن شاء الله نكمل فيها الكلام الأسبوع الماضي. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.